إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. ادخل. القهوة يا رفيق بيه. هات يا خلف، جت في وقتها. الأستاذ ماجد خطيب بنت أخو حضرتك جه بره. خليه يتفضل. حاضر. صباح الخير يا عمي. صباح النور. اقعد، مالك متاخد كده؟ لا أبدا، مش متاخد ولا حاجة، لكن الآن من ساعة ما طلبت منك تيجي تقابلني هنا في الشركة، لأن ده معناه إن المقابلة رسمية. رسمية؟ إزاي يعني؟ طبعا لمناقشة تفاصيل جوازك أنت وعلا. النهاردة بتنتهي المهلة اللي أنت بنفسك حددتها لشراء الشقة وتجهيزها. إحنا مش في شهر أكتوبر برضو ولا إيه؟ فعلا يا عمي، إحنا بقينا في أكتوبر، لكن أنا بصراحة ما كملتش تمن الشقة. ولا عمرك هتكمله ولا هتشتريها، لأنك ببساطة سيادتك بتحوش بسرعة السلحفاة، والأسعار بتطلع بسرعة الصاروخ، وده فارق يستحيل معاه تحقيق الأحلام. أعمل إيه بس؟ أنا حارم نفسي من كل حاجة، بصرفش تقريبا غير تلت مرتبي، حتى الموتوسيكل بتاعي اللي ما بستغناش عنه أنا عرضه للبيع. والمطلوب مننا إيه بقى يعني؟ أحجز لك البنت لأجل غير مسمى؟ يعني ما قدرتش تقنع عمي رفيق يديلك مهلة جديدة يا ماجد؟ رفض بشدة يا علا، ومش بس كده، ده كمان طلب مني إني ما قابلكيش تاني وأقطع أي علاقة بيكي. ما كنتش متخيله بالقسوة دي بصراحة. طول عمره بالقسوة دي وأكتر. الدنيا عنده 1+1=2، آخر واحد في العالم يعترف بالأحلام والمشاعر وبصلة القرابة. معقول؟ أنا اللي كنت هقولك كلميه، أنت بنت أخوه هتصعبي عليه. أصعب عليه؟ كان صعب عليه أخوه زمان. أبويا الله يرحمه ده راح يترجاه يسلفه اللي يفك بيه رهنية بيتنا القديم، البيت اللي كلمنا، وبرضه رفض وقال له أنا مبدئي إن السلف هروب واستسلام، وعمري ما أمنت به ولا بشجع عليه. يا ساتر يا رب، هروب إيه واستسلام إيه؟ دي الدول بتتعذر وتسلف بعضها. إلا ده يا ماجد، طول عمره قلبه جامد، عصامي حتى في أفكاره ومشاعره. طب والعمل يا علا؟ هنسيبه يفرق بينا؟ أنا مش عارف أعيش. النهاردة كنت هعمل حادثة بالموتوسيكل لولا ربنا سطر علي. لا يا ماجد، بعد الشر عليك، أرجوك خد بالك من نفسك وبلاش تركبه دلوقتي لحد من فوق من اللي احنا فيه ده. مفيش فايدة، اللي خلف ما ماتش. يعني ايه يا عمي اللي خلف ما ماتش؟ يعني انت زي أبوك الله يرحمه، أول ما حصلت له مشكلة بدل ما يوجه جهوده لحلها جري على الحلول البديلة الجاهزة منتهى الضعف والفشل. هو أنا جاي أقولك سلفني يا عمي؟ أنا بطلب منك مهلة جديدة لماجد. هي يا بنت أخويا، وجاية تستلفي، بس بتستلفي أيام، وإذا أنا وافقت وهو ما قدرش هتستلفي له أيام تانية وتالتة، لأنك اخترت راجل ما عندوش قدرات للحل غير كده، وفي الآخر اللي هيحاسب على الأيام دي كلها أنت يا علا، كلها من عمرك. بس أنا مش شايفاها سودة قوي كده يا عمي، إحنا لسه بنبتدي حياتنا، يعني مهلة جديدة أكيد هتشجع ماجد وتملاه إصرار، خصوصا يعني إنه حس إننا كنا هنسيب بعض. أرجوك يا عمي. أرجوكي أنتي، ما تخلينيش أخالف معتقداتي وشعاراتي الناجحة في الحياة وأسلمك لإنسان مش قد كلمته. اقلع الشبكة عشان أتصل بيه يجي الشركة بكرة وياخدها. لا يا عمي، لا مش هسمح لك تضيع مني حبيبي زي ما ضيعت مني أبويا بأفكارك الغريبة. يحنا يا انت يا عمي، يحنا يا انت يا عمي. مستنيه يا بنت، ما تقلق الشبكة. طب معلش بقى يا عمي، المهلة اللي كنت مديها الماجد لسه ما خلصتش. المهلة تنتهي شهر 10، يعني شهر اكتوبر اللي ابتدى من يومين. تمام، لكن لسه ما انتهاش. النهاردة 3 في الشهر، يعني لسه فاضل 27 يوم. ما شاء الله، يعني اللي ما عملوش خطيبك في سنتين هيعمله في 27 يوم يا بنت. والله ربنا قادر على كل شيء، ومدام بقى بتتكلم على الحقوق فده حقنا، وانا مش هقلع الشبكة ولا هقول لماجد كل واحد يروح لحاله الا يوم 30 اكتوبر. الو، ايوه يا محروس، الباخره وصلت؟ لسه فاضل لها ساعتين. طيب اول ما توصل بلغني على طول يا محروس. انا لسه خارج من البيت حالا، وهدخل الجراج اللي قدام الاماره اطلع العربيه. ايوه هكلمك تاني. يلا سلام يا محروس. صباح الخير يا رفاعي. يا راجل انت، بقول لك صباح الخير، انت سرحان في ايه؟ معلش لا مؤاخذه رفيق بيه، معلش الدنيا مش سايبانا في حالنا، والواحد مش عارف يلاقيها منين ولا منين. مشكله ابنك الكبير مع الجماعه العربان برضو، من ساعه ما اتخانق مع ابنهم وعمل له عاهه مستديمه وهم مصممين يقطعوه، وكل شويه يهيجوا علينا وبهدلونا. وهو فين دلوقتي؟ انا مهربه عند خالته في منشيه نصر. طب انت مش كنت قلت لي قبل كده انكم عملتوا مجلس عرفي وحكم بالدية ووافقوا؟ بس انا ما وفيتش بيها يا باشا، دول 80,000 جنيه، وانا كل اللي قدرت ادبره 21,000. لا يبقى معاك ربنا بقى، خد المفاتيح طلع العربية. ماشي، 10 دقايق بس على ما سيادتك تدخل الكافيتيريا وتاخد قهوتك اكون طوقتها لك. بقولي يا رفيقي، لو تتكرم وتتعطف علينا يعني وتسلفني مبلغ الدية، وانا والله هكتب لك وصل امانة وهرد لك المبلغ 3,000 جنيه كل شهر. قلت ايه؟ مفيش فايدة يا اخي، هو السلف ده ايه؟ عدوى وانتشرت بين البشر؟ طاعون؟ يا ساتر يا اخي، خليك ايجابي وفكر مرة واحدة بشكل مختلف. يعني بدل ما تترجاني اسلفك وتبقى تسدد كل شهر 3,000 جنيه، حول عرضك ده على خصومة يمكن يقبله، ويا أخي بقى أكرم لك. حاولت والله، وحتى قلت لهم أسدد في الشهر 4,000 لكن رفضوا. شفت، هم ناس إيجابيين وانت لا. خلص العربية رفاعي واندهلي من الكافيتيريا، أنا مستعجل. يا باي عليك راجل، ده أنا بشوف في عربيتك شنط مليانة فلوس بتشحنها على شقتك. فكنا يا راجل فكنا، ربنا يفكها عليك يوم القيامة. 27 يوم هقدر أكمل فيهم تمن الشقة علا؟ مستحيل طبعا، بس هي مجرد محاولة تثبت لعمي تمسكنا ببعض. تصوري يا علا، تمن الشقة بالنسبة للفلوس اللي في جلاب عمك يعتبر شوية جنيهات، بس للأسف بعاد عن إيدينا. مسألة وقت بس يا ماجد ويبقوا في إيدينا، وده اللي لازم نفكر فيه. عندك حق يا علا، الفلوس اللي حبسها عنده دي كلها لازم تكون في ايدينا احنا اتنين وهو واحد. علا انا رايح له تاني. ماجد، يا ترى بتفكر في ايه؟ صباح الخير يا عمي. صباح النور. انت طبعا جاي لمكتبي بعد ما عرفت حزبة 27 يوم بتوع اكتوبر، علا اكيد قالت لك. ايوه، وانا جاي اشكرك. ده على اساس ايه بقى؟ ان هي دي المهله اللي كان نفسك اديها لك قبل كده؟ هو انتوا بتضحكوا عليا ولا على نفسكوا؟ لا دي ولا دي، لكن انا جاي اشكرك لموافقتك على مبدا المهله في حد ذاته، وبرجوك لاخر مره يا عمي انك تديني مهله سنه واحده كمان بس، واذا ما لقيتنيش نفذت و... يا اخي كفايه يا اخي، انتوا ايه ما بتفهموش؟ احنا ما بنفهمش يا عمي. وبعدين كفاية كلمة عمي اللي عمال تقولها لي دي، أنا حاسم معاك الموضوع ده من زمان، وحكاية 27 يوم دي عبس، مجرد عبس بتحاول تكسب بيه وقت ومش فاهم ليه. عندها أمل. ربنا ياخدك وتورث فيك ونعيش بقى. اسمح لي يا عمي يا رفيق بيه، فيها ايه يعني لما تساعدها بشوية فلوس انها تعمل حياتها مع الانسان اللي بتحبه؟ يعني هي ملايينك دي في الاخر هتروح لمين غيرها؟ الو، ايوه يا محروس، الباخرة وصلت؟ طب الحمد لله. لا، لازم اجي استلم المكن ده بنفسي واشحنه على القاهرة. هسافر النهاردة، هطلع من الشركة على اسكندرية دغري. استناني في المينا يا محروس، ما تمشيش. يلا سلام. خلاف يا خلاف. ايوه يا بيه، خلي السكرتيرة تدخل لي كل البوستة اللي عندها والشغل اللي محتاج توقيعي كله. انا هسافر اسكندرية ومش هرجع الا بعد بكرة. يلا بسرعة يا خلف على ما ادخل الحمام. حاضر يا بيه. انت لسه هنا يا ماجد؟ هو انا اتحركت من مكاني خالص. الله يكون في عونك، مشاغلك كتير. عموما انا كنت طالب قهوه من عم خلف، هشربها وامشي على طول. اتمنى اخرج من الحمامه لقيك شربتها ومشي. وبمجرد انتهاء يوم العمل سافرت على اسكندريه يا فندم، استلمت المكن وخلصت اجراءات شحنه على القاهره ورجعت النهارده. وللاسف بفتح الدولاب ما لقيتش علبه الصيغه بتاعت المرحومه مراتي. في حاجه تانية اتسرقت غيرها يا سيد رفيق؟ لا يا فندم. غريبة، خزنة أوضة مكتبك واضحة، يا ترى كان فيها فلوس ولا مجرد أوراق؟ الاتنين يا فندم. الصيغة اللي كانت في العلبة تساوي كام تقريبا؟ حوالي 350 ألف جنيه تقريبا يا فندم. من المعاينة باب الشقة معلش أي أثار اللي فتحه بالقوة، واضح جدا أنه اتفتح بمفتاحه الأصلي. حد غيرك كان معاه نسخة من مفتاح الشقة؟ أيوة، علا بنت أخويا. طب ما انا معايا نسخه من المفتاح من وانا لسه في ثانوي، ايه الجديد؟ الخلافات الشديده بينكم عشان موضوع جوازك. وهو في جوازه في مصر بتتم يا فندم من غير خلافات وخناق؟ انما خلافاتكم انت وماجد خطيبك مع عمك كانت ماديه، يعني تحلها الفلوس يا انسه علا. انت سايس الجراج الوحيد اللي بيركن فيه رفيق بيه عربيته ارفاعي، وكتير بتكون مفاتيحه في ايدك، مش كده برضو؟ كده يا باشا كده. والعربيات اللي عينين سيادتك شايفها دي كلها بتبقى مفاتيحها في ايدي برضو. هو في ايه ولا مؤاخذه؟ شقه رفيق بيت سرقت يا رفاعي. يا ساتر، كسروها ولاد الحرام يا رفاعي. هم لو ولاد الحرام كسروها كنت جيت وحققت معاك واعتبرتك من المتهمين بالسرقه، لانها اتفتحت بمفتاحها. يعني اللي سرقها كان معاه نسخه من مفتاحها. قول لي يا رفاعي، دفعت الديه للجماعه العربان منين؟ ايوه يا فندم، انا كنت عند رفيق بيه قبل ما يسافر اسكندريه. ولو اني مش عارف ليه سيادتك بتحقق معايا اصلا، انا عمري ما كان معايا مفتاح للشقه بتاعته ولا اعرف شكله حتى. بس لما كنت عنده في مكتبه سابك ودخل الحمام، حصل ولا لا؟ حصل. وعلى ما خرج كنت شربت قهوتي ومشيت. معناه ايه ده؟ معناه ببساطه انك كان عندك وقت تطبع مفتاح الشقه على صابونه او صنصال، وبكده تقدر تعمل نسخه وتفتح الشقه بسهوله زيك زي علا ورفاعي. هو تقرير البصمات اعلن عن مين السارق يا فندم؟ للاسف وزي ما توقعت، الجاني مسح اي بصمات له على ضرفه الدولاب وباب الشقه. يعني ايه؟ الجاني هيفلت بجريمته؟ لا طبعا، مستحيل. احنا عيوننا ما بتنامش يا سيد رفيق، اطمن. انا عرفت الجاني خلاص. مين يا فندم؟ ماجد ولا علا ولا رفاعي؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا.